عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات، أمر الله عز وجل لهذه الأمة بالمحافظة على الصلوات. هب أنك سمعت مناديا من السماء والله يكلمك ويقول: حافظ على الصلاة، حافظ على الصلاة. هذا نداء في الكتاب، كلام الله سبحانه وتعالى ونداء الله عز وجل: حافظوا على الصلوات. المحافظة معناها المداومة والمواظبة عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خص الصلاة الوسطى، والوسطى لها معنيان: إما تأنيث الأوسط يعني اللي محلها في وسط الصلوات، وإما الوسطى تأنيث الأوسط يعني الخيار. قال: أوسطهم يعني خيارهم، أعدلهم وأحسنهم وأخيرهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا، أمة الوسط، الأمة الخيار. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخص الصلاة الوسطى بالذكر تشريفا لها وتعظيما لقدرها. والعلماء اختلفوا في تعيين هذه الصلاة، الصلاة الوسطى، ولكن هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقطع بأن ما ذهب إليه الجمهور والحق أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، إذا بالنظر إلى أنها الوسطى بمعنى في الوسط قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب والعشاء فتكون وسطى، وباعتبار أنها خيار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، فقد أهله ماله، يعني أهون عليك أنك تفقد الأهل والمال، كل فلوسك تضيع وكل عيالك يضيعوا ما تضيعش صلاة العصر. فقالوا هي خيار من هذا الوجه بمثل هذه الأحاديث التي تحث على صلاة العصر. مش هنتعرض للأقوال الأخرى إن كان أطال فيها المصنف وبذكر الآثار والوارده فيها، لكن عندنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري ومسلم، قال كنا نراها الفجر، كنا نرى من الصلاة الوسطى صلاة الايه الفجر، وطبعا ده بالنظر انها خيار انها افضل الصلاة هي صلاة الفجر، الصلاة اللي بتميز المؤمن من المنافق صلاة الفجر، ان صلاة الفجر ثقيلة على المنافقين، اثقل صلاة لذلك صلاة الفجر هكذا، اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. فقال كنا نراها صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الأحزاب ويقول، يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلوات عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم أو قلوبهم وأجوافهم نارا، انشغلوا بقتال الكفار المشركين يوم الأحزاب حتى شغلوهم عن صلاة العصر صلاة الوسطى، فغنوطوا موطن جهاد وتكلم عن الكفار، لكن خدنا منها حكمة تعلق بالصلوات ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهناك حديث مرفوعة كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم مصرحة بأنها العصر، وروى في تعينها أيضا آثار كثيرة عن الصحابة، وفي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتاج أو ما لا يحتاج معه إلى غيره، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر خلص الموضوع بقى، مش هننظر لسائر الأقوال، لا عايز يرجعها يرجعها في الكتاب إن شاء الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات وعلى صلاة العصر، ولا شك أن صلاة العصر تدخل في الصلوات لكنها خصت بالذكر لأهميتها. وقوموا لله قانتين، القنوت ذكرناه وأن له عدة معاني، الأول القنوت معناها الطاعة، يقوموا لله طائعين. يا ترى القيام في الصلاة ولا القيام لله معناه القيام بأمر الله طائعا معنيا، وقيل القنوت هو الخشوع، قوموا في الصلاة خاشعين، حافظوا على الصلوات وقوموا لله قانتين، قوموا لله خاشعين، حافظوا على الصلوات واخشعوا فيها. وقيل القنوت الدعاء، فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعن وذكوان قبيلتين، قنت شهرا بمعنى دعا شهرا، فقال القنوت الدعاء. وقيل القنوت طول القيام، أمن هو قانت آناء الليل. وقيل القنوت معناها السكوت، ففي حديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال كنا نتكلم أو كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة، كانوا يتكلموا في الصلاة واللي يعوز حاجة من صاحبه وهو واقف جنبه في الصف يكلمه زي الطواف كده، ممكن تتكلم وانت بتطوف، كان الأول ممكن تتكلم وانت ايه وانت تصلي، حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت، فقالوا القنوت السكوت. في الحقيقة أخواني كلمة قانتا في اللغة معناها الدوام على الشيء، الثبات عليه. فأصبح قوموا لا قانتين يعني داوم على السكوت، ثبوت اللسان وعدم تحركه. وصار معناها الخشوع يعني لا تتحرك وتقف خاشعا، واضح. وصار معناها القيام الدائم بأمر الله، فسموها القيام بأمر الله الطاعة. فالمادة أصلا تستحتمل كل المعاني المذكورة. قوموا لله قانتين يعني خاشعين ثابتين لا تتكلمون طائعين، كلها معاني صحيحة. فهذا يسمى اختلاف تنوع، اختلاف التنوع الذي يمكن فيه الجمع بين الأقوال من غير تعارض، كلها مؤداة إلى شيء واحد أو إلى شيء قريب بدون تعارض بينها في المعنى، يسمى اختلاف إيه؟ اختلاف تنوع. وقوموا لله قانتين، سكوت. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، كل واحد منشغل بالصلاة، منشغل بالأذكار، منشغل بتدبر آيات القرآن، منشغل بالتوجه إلى ربه ومناجاته. إن في الصلاة لشغلة، مش وقت كلام ولا وقت إن الواحد يشغل بذهنه في الدنيا، يبقى في الصلاة ويبيع ويشتري ويحدث زوجته وأبنائه حديث القلب لا حديث اللسان. فصحيح سكت اللسان لكن القلب مش هنا خالص. فكما قلنا القلب يسمع ويبصر، القلب يتكلم، كلام القلب حديث القلب. إن في الصلاة لشغلة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندك اللي يشغلك في الصلاة، فمش فاضل الكلام ده في الصلاة. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح لها أو لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يبقى الشغل في هذه الأشياء، تسبيح وتكبير وقراءة القرآن ودعاء. وأما الأحاديث الواردة في القنوت، قنوت المصطلح عليه بمعنى الدعاء في الصلاة، يقول ما اختلف هل هو قبل الركوع ولا بعد الركوع، هل هو في جميع الصلوات أو في بعضها، هل هو مختص بالنوازل ولا في النوازل وغير النوازل. قال المصنف والراجح أنه مختص بالنوازل، الراجح أنه مختص بالنوازل، إذا رفعت نازلة فلا قنوت. وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم الخوف الفزع، فرجالا جمع رجل أو راجل، ورجل الإنسان يرجل بمعنى ماشى على قدميه، يقال عنه رجل، يقال عنه راجل. يبقى ما انت بتقول الراجل ده، الراجل ده معناها الماشي، الراجل غير الرجل، ها، والرجل غير الرجل، الرجل من الرجولة، والرجل من الراجل يعني الماشي على قدميه. فإن خفتم فرجالا أو ركبان، إن خفتم اللي احنا بنسميها صلاة ليه الخوف، فرجالا يعني ماشيين على الأقدام تصلون، أو ركبانا يعني راكبين. فلما ذكر المحافظة على الصلوات كأني سأل وقال طيب كيف إذا حصل الخوف؟ أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه تحت طوقهم المحافظة على الصلوات حتى في حالة الخوف، فيصلونها رجالا أو ركبانا. إذن هذه العبادة يا أخوان، عبادة الصلاة لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان. الصلاة ما فيش رخصة في تركها، ما فيش رخصة في ترك الصلاة. سفر اقصر الصلاة، اجمع الصلاة. مرض صلي على الحال التي تتفق لك وتتناسب مع مرضك. خوف صلي راجلا راكبا، الصلاة ما فيهاش تفريط، ما فيش رخصة في تركها، ما فيش رخصة في تركها. عشان كده هي العبادة اللي اختلف فيها العلماء تاركها كافر ولا مش كافر. فالمسألة تستحق أن تقف فيها مع نفسك وقفة، مسألة الصلاة هل فعلا بتقوم لله قانتا؟ هل بتحافظ على الصلوات وتقوم لله قانتا، ولا الصلاة مشوهة ومضيعة؟ إن لم تكن ضائعة ظاهرا فهي ضائعة باطنا، لا قنوت فيها، لا خشوع فيها. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. طيب إيه الخوف أو إيه حد الخوف الذي به نصلي رجالا أو ركبانا؟ اختلف فيه العلماء، لكن هنا أطلقه. فإذا حصل الإنسان هذا الخوف الحقيقي فله أن يفعل ذلك. فإذا أمنتم، يعني زال الخوف، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، ارجعوا تاني إلى إتمام الصلاة واستقبال القبلة، استوفي جميع الشروط والأركان. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، يعني ارجعوا تاني لصفة الصلاة التي تعلمتموها، اللي في غير حالة الايه، اللي في غير حالة الخوف. فاذكروا الله كما علمكم، وهذا يبين فضل الله سبحانه وتعالى في تعليمنا للشرائع. كما علمكم أي مثل ما علمكم من الشرائع. فاذكروا الله كما علمكم، كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ما لم تكونوا تعلمون. طبعا يا اخوان احنا خرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا، لا نعلم شيئا، ولكن الله اعطانا مؤهلات التعليم، سمع وبصر وفؤاد وعقل، مؤهلات، مؤهلات، ادوات، الات التعليم. فالذي علمنا على الحقيقة هو الله، لأنه واهب هذه الآلات هو الله عز وجل، فأعطاك آلات التعلم. قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن يعني جعل لكم آلات التعلم، يذكرك بأصل النعمة، يذكرك بإيه؟ بأصل النعمة. أصل النعمة أن خلق لك آلات التعلم، ولهذا من استعمل هذه الآلات في التعلم فقد أدى حقها الواجب عليه، أدى الحق الواجب على هذه الآلات. ومن لم يستعملها في تعلم شرع الله سبحانه وتعالى ودينه فقد فرط في شكرها وأداء الواجب عليه. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني جعل لكم لتتعلموا. فإذا لم تتعلموا واستعملتم السمع والأبصار والأفئدة في غير ذلك فما شكرتم النعمة بل كفرتم، كفرتم بنعمة الله عز وجل. وهنا يقول: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي ذكرا كائنا كتعليمه إياكم أو مثل تعليمه إياكم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الصحيح أن الصلاة الوسطى هي ما معنى قانتين أو خاشعين ساكتين طائعين إيتاني خاشعين؟ هذه معاني القنوت. رجالا ما معنى رجالا؟ مشاة أو ركبانا راكبين. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. عود إلى أحكام المطلقات، وفي آية إحنا بلغتنا كده نقول إنها قطعت آيات الطلاق، اللي هي آية إيه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. في الحقيقة ليس هذا بقطع آيات الطلاق، كما قلت لكم هذا من إعجاز القرآن أن تسرد الآيات في الأبواب المختلفة وفي المسائل شتى على نسق واحد دون أن تشعر بهذا الفاصل وأن يكون مقصودا. احنا شفنا آيات الطلاق كلها تحث على التقوى وتذكر بالتقوى، مش كده؟ ومن أعظم أسباب التقوى الصلاة، من أعظم أسباب التقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ورأس عمود العبادات كلها هو الصلاة. فلما يأتي ويذكر هؤلاء في ذلك الحين بالصلوات والصلاة الوسطى، فإنما هو تذكير بالأسباب الموجبة للتقوى التي تجعلهم يستقيموا على هذا التشريع في الطلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهذا المطلق وهذه المطلقة من أشد ما يحزبهم، من أشد ما يحزنهم، من أشد ما يشتد عليهم مسائل الطلاق والفراق. فكان لذكر الصلاة مناسبة، وأي مناسبة، فهي التذكير بالتقوى وهي اللجوء إلى الله عز وجل في هذه الشدة. ولكن التشريع ليس مختصا بسبب النزول، لا، تشريع عام. فصارت الآية مع أنها تذكرة لهؤلاء تذكرة لكل أحد بالمحافظة على الصلوات، لكن لها مناسبة والله أعلم في هذا المحل، في هذا المكان. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قبلها أحكام في الطلاق، وبعدها أحكام في المتوفى عنها زوجها أو المطلقة. يقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني الحول سنة كم يوم؟ لا، 350 352. لما يقول سنة يبقى السنة الهجرية، السنة في الشرع السنة الهجرية 350 51 52، لكن 365 مش السنة الهجرية. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يذرون يعني ايه؟ يتركون. اللي مات وسايب زوجة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم يعني عليهم وصية، أو يوصون وصية لأزواجهم. بإيه الوصية ديت؟ أي فليوص وصية، أو أوصى الله بوصية، وكتب الله عليهم وصية، متاعا إلى الحول، أي متعون متاعا، أو جعل الله عز وجل لهن ذلك الحول متاعا. والمتاع هنا معناها النفقة سنة، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني غير مخرجات من بيوتهم، أي من غيره. والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولا كاملا بالنفقة والسكنى من تركتهم، ولا يخرجن من مساكنهم. يا ترى الآية دي منسوخة ولا الآية دي محكمة؟ باقي الآية يقول: فإن خرجنا، إذا خرجت المرأة باختيارها قبل الحول قبل السنة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من التعرض للخطاب والتزين كما ذكرنا من قبل، من معروف، يعني معروف في الشرع غير منكر، أو معروف في عرف الناس. فهن مخيرات، المرأة مخيرة بين أنها تستمر في السكنة دي سنة وبينها تخرج، لها الخيار. السؤال: هل الآية منسوخة أم محكمة؟ منسوخة بيه؟ طب منسوخة ليه؟ هي اللي قبلها حافظ على الصلاة. ها؟ ايه الآية اللي نسختها؟ قول: والذين يتوفون منكم ايه؟ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. دي حاجة، دي حاجة، إنها العدة بتاعتها أربعة أشهر وعشرة، مش هنقول لها فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. الحاجة الثانية في النفقة، هنا الكلام يقول: والذين توفنا منكم يذون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني هيوصي ادوها يا عم 5000 جنيه، ولا ادوها 6000 جنيه، 500 جنيه الشقة و6000 زيها تأكل وتشرب خلال السنة. لا، ده نسخت بآيات الميراث، مش مسألتك هتوصي لها بشيء، لا، ده لها ميراث ثابت، ولا وصية لوارث، وهي من الورث. قالوا: فنسختها آيات الايه؟ الميراث. فالجمهور إلى أن هذه الآية منسوخة أولا بالأربعة الأشهر وعشر والعشر، وأن الوصية المذكورة أيضا منسوخة بما فرض الله لهن من الميراث. وبعض العلماء وذلك فيما حكاه ابن جرير الطبري رحمه الله عن مجاهد قال الآية محكمة لا نسخ فيها، وأن العدة 4 أشهر و10، خلي بالكم، ثم جعل الله لهن وصية منه من الله سكنى 7 أشهر و20 ليلة. 7 أشهر و20 ليلة كملت كم؟ كملت السنة. فإذا شاءت المرأة سكنت في وصيتها اللي هو 7 أشهر الزيادة ديت والعشرين ليلة، وإن شاءت خرجت. وحكى ابن عطية والقاضي عياض أن الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها 4 أشهر و10. يبقى احنا لو بنتكلم على العدة خلاص العدة دي قولة واحدة بالإجماع المذكور 4 أشهر و10، ما فيهاش فصال مش بمزاجها ولا بكيفها، 4 أشهر و10 عدتها. ولكن اللي فيه الكلام ال- ال- ال- الوصية الزيادة دي وصية، قال وصية من الله عز وجل مش وصية من الرجل هو أوصل، لا لا هذه وصية من الله، وصية لأزواجهم، يعني أوصى الله عز وجل لأزواجهم هؤلاء المتوفون بوصية، وما الذي أوصى الله به أن يمتعنا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. لها سكنة سنة ويؤخذ له من لها من ماله نفقة هذه السنة، إن شاءت أن تخرج خرجت، وإن شاءت أن تتمها أتمت. وظن هو ده المعمول به عندنا مش كده في القانون، هو ده المعمول به مسألة السكنة والنفقة. حدش عنده فكرة قوانين العظيمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. مر بينا حاجة زي كده، يا بتقول ايه الآية؟ متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وهنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وده الخلاف اللي ذكرناه قبل كده، قلنا يا ترى المتعة دي واجبة لكل مطلقة ولا الآية نفس كما نقوله هنا، ولا الآية دي خاصة بالثيبات اللواتي قد جومعن. وقد تقدم قبل هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن أزواجهن، مر بينا كده، والكلام طويل فيها، والخلاف في كونها خاصة بمن طلقت قبل البناء والفرض أو عامة للمطلقات. وقيل أن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة وهي متعة المطلقة قبل البناء والفرض يعني خدناها أمس، وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات فإنها مستحبة فقط. وقيل المراد بالمتعة هنا النفقة، يعني العلماء بدأوا يصار المتعة دي لكل مطلقة، وللمتعة دي للمطلقة قبل البناء ولم يفرض لها فريضة. طيب بعضهم قال قول ثالث وهو أنها واجبة للحالة الأولى اللي هي المطلقة قبل البناء ولم يفرض لها فريضة، ومستحبة لسائر المطلقات، ومستحبة لسائر المطلقات. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال الله حقا على المتقين، يعني أحق ذلك حقا على مين؟ ولهذا روى عن ابن زيد كما رواه الطبري رحمه الله قال لما نزل قول الله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل، هي الآية السابقة، قال رجل إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل. خلاص أنا أحسنت فعلتش، مسألة على الاستحباب يعني. فأنزل الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعني ينفع تقول اتق ولا ما اتقيش انا حر، حقا على المتقين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، اذا كنت لو تفهم هذه الآيات واضحة وبينة، بينها الله سبحانه وتعالى، ها؟ فهذا لمن شاء أن يتعقل الأمور ويفهمها ويضع الأمور في نصابها، فدونه آيات الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.